يتمنون على الله أن يكونوا من هؤلاء الناس، ونحن معهم أيضا وفعلا نتمنى هذا ونرجو أن يجمعنا وإياك المولى سبحانه وتعالى إن شاء الله على خير دائما. فضيلة القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، لا ننسى ونحن نحاول فضيلتك أنك شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم. يعني لو طرقنا قضية أجور القراء طرقا خفيفا وتحدثنا عنها، ما هي أقوال فضيلتك فيها؟ الأجور القراء دي على كل حال ما حدش يختلف فيها، وبعدين حسب الطالب اللي بيطلب، يعني حسب الاستعداد صاحب الدعوة، يعني إذا كان عنده استعداد بيدفع لقارئ، يعني لأن القراء درجات، فحسب استعداده هو. في ناس عاوزة تتباهى وتتفاخر وتجيب فلات، دول بتقول لهم إيه بقى؟ والله على كل حال أوجه لهم رسالة في هذه السهرة اللي بيحبوا يتباهوا دول. والله على كل حال حسب استعدادهم، ما دام عنده يعني استعداد وعنده فلوس عايز يجيب فلان ويجيب فلان مش مانع. يعني فضلتك تشوف ان ده افضل من ان هو مثلا ينفق هذه النقود في اشياء اخرى مثلا؟ لا، اذا كان في اشياء اخرى ففي القرآن افضل، اذا كان يعني في طريق غير القرآن فطريق القرآن اسلم. ألا ترى فضلتك أن هناك بعض المبالغة في أجور بعض كبار القراء، وأنا لا أقصد يعني أسماء معينة ولكن بشكل عام أتحدث؟ يعني أنا ما أقدرش أقول، يعني القرآن لا يقدر بثمن، والإنسان اللي بيدفعه ده مش بيدفعه عشان أجر القرآن، لا بيدفعه أجر حبس للقارئ، لأنه بياخده وبيخليه عنده ساعتين أو ثلاثة سواء قرأ أو ما قرأش، فده ما يعتبرش أجر التلاوة نفسها، إنما أجر حبس. تفسير مريح جدا الحقيقة. فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما هي الذكرى الرمضانية القرآنية التي لا تنساها كلما جاء رمضان؟ أنا طبعا ما أنساش أيام المسجد الأقصى دي، لا زلت أرددها وأذكرها ولا أنساها أبدا، لأنها كانت يعني شهر رمضان وتلاوة القرآن وفي المسجد الأقصى الذي صلى فيه الرسول بالأنبياء وصلى فيه الرسل. ألم تقرأ في الحرم المكي أو الحرم النبوي الشريف؟ نعم نعم، قرأنا كثيرا في الحرم المكي والحرم المدني، ولكن القراءة هناك بتصريح يعني بإذن، يعني مش أي قارئ يروح يقرأ لما يصرحوش إلا إذا كان بتصريح. من هو القارئ الذي يرتهي فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أن يستمع إلى تلاوته؟ ويعني طبعا قارئ آخر غير فضيلتك، يعني أنا أحب أن أسمع كل قارئ ما دام ملتزم بأحكام القرآن وتلاوته، أحب أن أسمع. طبعا دي إجابة دبلوماسية بقى من شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، مش ممكن حتى هتزعل حد يعني. طبعا لأن كلهم إخواننا وأهل فضل، وندعو لهم بالتوفيق طب من الجيل القديم نقول مين اللي كنت بتحبه؟ كنت احب الله يرحمه الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي، وكنت احب الله يرحمه الشيخ مصطفى اسماعيل، والله يرحمه الشيخ محمد رفعت. الجيل يعني اللي كان قريب يعني قريب من القديم. قبل كده في اجيال طبعا برضو مشهوره ما كناش يعني نذكر. طب من الجيل بتاع فضيلتك؟ لا فيه كان الله يرحمه الشيخ البهتيني والشيخ محمد صديق المنشاوي، في يعني اخوانا رحلوا الى جوار ربهم، فكان قراء برضو القراء يعني ممتازين. ومن اللي موجودين بقى دلوقتي مثالي ما فضلتش من الجيل القديم او جيلك غير الشيخ البنا والشيخ شعيشة؟ هم دول تقريبا من جيلنا دول اللي موجودين يعني. هم الشيخ البنا والشيخ شعيشة. نعم. طب من الجيل بقى اللي بعد كده بقى الحديث بقى اللي طالع ده، بتحس مين الصوت اللي تحس ان هو يعني يزين القرآن بصوته؟ والله في عدد كثير يعني، في عدد كثير من اخواننا اصواتهم حلوه وجميله برضو. اقربهم الى هذا الترشيح مين؟ ما انا دلوقتي يعني ما اقدرش يعني انت عارف يعني الانسان بقى يعني باعتبار دلوقتي يعني نقيب وشيخ من المقاله المصريه، ما اقدرش يعني اقول اسم فلان يزعل الثاني او يتاثر. طيب مين اللي فضلتك يعني صاحبته معك في اخر رحله صاحبت فيها احد القارئين؟ انا صاحبت الشيخ، كنت في باريس من شهرين ثلاثه كده، ف يعني صاحبت معي الشيخ احمد الرزيقي. احمد الرزيقي. طيب بالنسبه لسفريه باريس دي فضلتك ما حكيتناش عنها، دي كانت بمناسبه ايه وفين؟ والله هي كانت في مسرح اسمه مسرح الاندريه واللي خارج باريس، وكانوا طبعا الفرنساويين بيهتموا قوي بالثقافه العربيه او اي ثقافه، فكانوا عاملين في العام الماضي يعني احتفالات بالمشرق للمغرب العربي، هذا العام عملوه للمشرق العربي، فكان من ضمن برامجهم تلاوه القران وابتهالات وتوشيح دينيه واذكار وطرق صوفيه ذكر وبتاع حاجه زي كده. يعني المسلمون الذين يعيشون في باريس ولا الفرنسيون؟ فرنسويين اجانب، ولكن اللي حضروا نصهم فرنسويين، ولكن اصحاب الدعوه فرنسيين اصليا، مش يعني مش مسلمين. طب ايه يعني تعليل هذا؟ الثقافه بيحبوا هم يعني يحبوا يتعرفوا على دين الاسلام. وحضر طبعا فرنسويين مسلمين، حضر يمكن تقريبا ما يقرب من 4000 نفس، نصهم اجانب ومن ضمنهم طبعا اصحاب الحفله، والنص الثاني اجانب مسلمين ومسلمين غير اجانب، يعني زي ما تقول ليبيين مغاربه جزائريين حضروا الاحتفالات كده. قرات ساعه انا في الاول، ولكن الساعه دي قراتها لا تسمع صوت، يعني لا واحد مولع سيجاره ولا حد يتكلم، كان على رؤوسهم الطير. فانا طبعا قرات الساعه كامله مظبوطه حسب البرنامج بتاعي. بعد ما خلصت انا دلوقتي مش عارف بقى انا يعني هل هم يعني مستجيبين للتلاوه ومستريحين ولا متضايقين، لما بعد ما خلصت التلاوه ابتداوا التصفيق حوالي 10 دقائق متتاليه. انا يعني ارتاحت نفسي وقلت دول يعني ما دام كده يبقى يعني مبسوطين والحمد لله. حتى ان السفير المصري ثاني يوم بيقول لي انت عملت عمل يعني من فضل الله كان عظيم، حتى مجله الاكسبريس والمجلات الفرنسويه علقت، وقال الراجل اللي ارى ده ارى ساعه كانهم 5 دقائق. هل فضيله الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يحتفظ في بيته بمكتبه كامله لتسجيلاته؟ نعم بس حديثه يعني مش قديمه. التسجيلات القديمه مش موجوده بقى؟ موجوده زي ما بيقولوا باب النجار مخلع، ما حدش يخلي لنا تسجيلات، انما انا مسجل المصحف المرتل طبعا بصوت القاهره، ومسجله مجودا في صوت القاهره، وسجلته برضو على الان موجود عندي بروايه ورش، ده مخصوص عندي انا يعني لسه لا يعني يعني لسه ما نشرش. هل في دوله ما رحتهاش؟ الا اذا كانت دول يعني غير مسلمه. لا من دول العالم الاسلامي كلها زرتها؟ ما في دول لا دول العالم الاسلامي زرتها كلها، في دولة يعني بل غير العالم الاسلامي، يعني رحت امريكا 14 ولاية في امريكا، فيها مراكز اسلامية قرأت فيها، في جوهانسبرج اسمها ميدز جنوب افريقيا، وباريس ولندن واسبانيا والهند،